ونوحا إذ نادى من

ما حد يعرف أنا أول مرة تفهمين يعني هذا المهدي هيات ما اسمع عن إسلام ولا فين أكون يوم أنا قرأ إيه أنا والله حتى مين ولسليمان الريح عاصفة الله الفتاح يفتح عليك او يقفل عليك فعل الله اللهم اشفنا جميعا فاستجب سبحانه وتعالى جد دعوات وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين قصد من يعرف العالمين قصد من يعرف العالمين وآتى ثاني اللهم صل على النبي صل على رسول الله وإسماعيل وإدريس وذا الكفر على مجالك خالص يعني وذنوني إلا صلى الله عليه وسلم الله الله سبحانه مجيب دعوانا فاستجب له على جيزاه من الروم. يا حنان يا حنان الله الله الله. وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيي وأصلحنا له زوجا فاستجبنا له ووهبنا له يحيي وأصلحنا له زوجه. لكن فاهم يا مولانا اسمعها ثاني وحب النبي استجبنا له. اللهم صل على النبي يا هادي يا رب. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وكانوا لنا خاشعين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيي وأصلحنا له زوجا فاستجبنا له ووهبنا له يحيي وأصلحنا له زوجه. لكن فاهم لكن فاهم يا مولانا اسمعها ثاني وحب النبي استجبنا له. اللهم صل على النبي يا هادي يا رب. إنهم كانوا يسارعون في الخير وتقطعوا أمرهم الشيخ حمدي محمود الزمن عن طريق الإذاعة التلفزيون العربي التليفون 2 محل الزمن.